قال الإمام النسائي رحمه الله: القراءة في المغرب بألف لام ميم صاد. وقال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لمروان: يا أبا عبد الملك، أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال: نعم. قال: فمحلوفة، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين: ألف لام ميم صاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: القراءة في المغرب بألف لام ميم صاد. هذه ترجمة بعد التراجم السابقة التي اشتملت على أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بقصار المفصل وبأوساطه وبالمرسلات التي تعتبر من طوالة، على قول بعض أهل العلم الذين يجعلون أوله من عمة وما بعدها. ثم الحديث الذي ورد والذي فيه ضعف وهو حامم الدخان، وهنا قال: القراءة بألف لام ميم صاد، ولم يضف إليها شيئا آخر مثل ما أضاف إلى حاميم الدخان، لأن حاميم عدة سور تبدأ بحاميم، وأتى بالدخان لتميزها عن الزخرف والجاثية والأحقاف وفصلت وغافر، لأن كلها تبدأ بحاميم. أما ألف لام ميم صاد فليس هناك سورة تبدأ بهذه الحروف إلا الأعراف، فلهذا لم يحتج إلى أن يضيف إليها شيئا آخر، بأن يقول ألف لام ميم صاد الأعراف، لأنه لا يحتاج إلى ذكر الأعراف، لأن ألف لام ميم صاد لا يوجد في القرآن إلا سورة واحدة مكونة من يعني أربعة حروف آخرها صاد، ألف لام ميم صاد، لأن الحروف المقطعة في أوائل السور هي خمسة أنواع: أحادية مثل نون وصاد وقاف، وثنائية مثل حاميم وياسين وطه، وثلاثية مثل ألف لام ميم وألف لام راء، ورباعية مثل ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء، وخماسية مثل كاف هاء عين صاد وحاميم عين سين قاف اللي في الشورى، يعني خمسة حروف. وهذه أعلى ما جاء في الحروف المقطعة في أوائل السور، وهي خمسة حروف في أول مريم وأول الشورى، فهي أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، هذه الحروف التي وهي في 29 سورة، بدأت بحروف مقطعة. الحروف السورة التي بدأت بحروف مقطعة هي 29 سورة، والحروف المقطعة هي تتكون من 14 حرف مجموعة في صله سحيرا من قطعك، فهذه الحروف هي التي تأتي منها الحروف المقطعة في أوائل السور، وليس كل الحروف حروف الهجاء جاءت في أوائل السور، وإنما جاء نصفها، وهي مجموعة في هذه الكلمات، هذه الكلمات حروفها: صله سحيرا من قطعك. أورد النسائي تحت هذه الترجمة وهي القراءة بألف لام ميم صاد. حديث من؟ زيد بن ثابت. حديث زيد بن ثابت أنه قال لمروان بن الحكم: ما لك تقرأ بالمغرب أتقرأ؟ قال: أتقرأ بألف لام، تقرأ بقل هو الله أحد وإن أعطيناك الكوثر؟ قال: نعم. يعني أنه يلازم هذه القراءة. قال: فمحلوفه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين ألف لام ميم صاد، يعني أطول السورتين الطويلتين وهي الأعراف والأنعام، فإنه يقرأ بالطولة منهما التي هي أطول السورتين، أطول السورتين الأعراف والأنعام، كان يقرأ بالطويلة منهما التي هي أطولهما. والمقصود ليس المقصود من هذا أنه يقرأ في هذه، يقرأ في سورة الأعراف بالمغرب دائما، وإنما يعني معناه أنه لا يداوم على القراءة بالسور القصار جدا، ومثل قل هو الله واحد وإن أعطناك الكوثر، وإنما يقرأ فيها بالقصار ويقرأ فيها بالأوساط، أوساط المفصل وبطوال المفصل، وأحيانا يقرأ فيها بألف لام ميم صاد كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قسمها في ركعتين، ألف لام ميم صاد قسمها في ركعتين وهو يصلي بالناس المغرب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من ذلك أنه أنكر على مروان مداومته وملازمته للقراءة بالسور القصار، وحلف أو أرشده إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بأطول الطوليين وهي الأعراف التي هي أطول سورة سورتين طويلتين هي والتي قبلها الأعراف التي قبلها أي نعم، فكان يقرأ بالطولة منهما. ومحلوفه يعني أي من يحلف، من لا يحلف إلا به وهو الله، يعني وهو الله عز وجل، يعني فهو المحلوف به الذي لا يصلح الحلف أن تكون إلا به سبحانه وتعالى، فهو إشارة إلى الحلف وإشارة إلى القسم، وأن من يحلف به وهو الله عز وجل هو المحلوف به، وأنه لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بأطول الطوليين ألف لام ميم صاد. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن سلمة، أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري، محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد ذكرت أن النسائي، أن النسائي يروي عن شخصين يقال لهما محمد بن سلمة، أحدهما شيخ له وهو المرادي المصري، والثاني محمد بن سلمة الباهلي، وهذا من طبق الشيوخ شيوخه، فإذا جاء يروي عنه بواسطة فالمراد به الباهلي، وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه مباشرة فالمراد به المصري المرادي الجملي. حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، وثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن الحارث أيضا وهو المصري، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأسود، عن أبي الأسود هو محمد بن عبد الرحمن النوفلي الذي يقال له يتيم عروة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، نعم خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عروة ابن الزبير ابن العوام أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، والذين يأتي ذكرهم مرارا في هذه الأسانيد، وهم عروة بن الزبير بن العوام، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسعيد المسيب، والقاسم محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، هؤلاء ستة متفقون على عدهم في الوقاء سبعة. وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهؤلاء سبعة أطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة، وكانوا موجودين وكانوا في عصر التابعين في هذه المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عروة ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن زيد بن ثابت، يروي عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال أخبرني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم أخبره أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين. قلت يا أبا عبد الله ما أطول الطولين؟ قال الأعراف. ثم أورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، وهو أنه أنكر أي زيد بن ثابت على مروان بن الحكم مداومته القراءة بالسور القصار مثل قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر، فأنكر عليه وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بأطول طوليين الأعراف، فهو مثل الذي قبله. والحديث هو حديث زيد بن ثابت، وكل من الطريقين يعني مؤداهما واحد وموضوعهما واحد، وهو إنكار زيد على مروان بن الحكم قراءته بالسور القصار من المفصل دائما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في بعض الأحيان بهذه السورة الطويلة التي هي أطول الطولين، وهما الأعراف والأنعام. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. حدثنا خالد، حدثنا خالد بن الحارث البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا ابن جريج، حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله أو عبيد الله بن عبد الله، لا عبد الله بن عبيد، وهو عبد الله بن عبيد الله، وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني عروة بن الزبير، قال أخبرني عروة بن الزبير وقد تقدم ذكره أن مروان بن الحكم أخبره عن زيد بن ثابت، وهنا مروان بن الحكم في الإسناد، وأما في الأول فإن الرواية عن عروة عن زيد بن ثابت، وأن زيدا أنكر على مروان بن الحكم، وهنا مروان بن الحكم هو الذي يحدث عروة بن الزبير أن زيد بن ثابت أنكر عليه وقال ما لك تقرأ بهذه السور. ومروان بن الحكم هو ابن الأموي الخليفة، أحد خلفاء بني أمية أبو عبد الملك، والذي تولى الخلافة ثم وليها أربعة من أولاده بعده، بينهم عمر بن عبد العزيز، لأن أربعة من أولاده عبد الملك ثم الوليد بن عبد الملك ثم هشام بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك، فهم أربعة أولاد تخللهم عمر بن عبد العزيز قبل الأخير منهم، قبل الأخير من أولاده. وعن زيد بن ثابت وقد تقدم ذكره. حديثه عند البخاري والأربعة. وخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. مروان بن الحكم خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بقية وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بصورة الأعراف فرقها في ركعتين. ثم أورد النسائي حديث عائشة ثم أورد النسائي حديث عائشة وهو دال على ما دل عليه حديث زيد بن ثابت من قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب بالأعراف، وفيه أنه فرقها في ركعتين، أي قسم السورة على الركعتين اللتين جهر فيهما بالقراءة، فهو دال على ما دل عليه حديث زيد بن ثابت من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الأعراف في صلاة المغرب. وإسناد الحديث قال أخبرنا عمرو بن عثمان أخبرنا عمرو بن عثمان وهو بن سعيد بن كثير بن دينار وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا بقية حدثنا بقية هو أبو حيوة بقية هو بن وليد بقية هو بن وليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. وأبو حيوة هو شريح بن يزيد الحمصي شريح بن يزيد الحمصي ونسخة التقريب المصرية لم يذكر ابن حجر شيئا عن درجته أو عن الكلام فيه، ولكن في تهذيب التهذيب ذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات ذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات الطبعة الثانية في ثقة قال ثقة؟ إيه بس ما في يعني ما في ترجمة في تهذيب التهذيب إلا أنه ذكره ابن حبان في الثقات ما ذكر شيئا آخر غير ذلك، وإنما ذكر كلام بعض العلماء في تاريخ وفاته، وأما الكلام على حاله وبيان حاله فقد ذكره ما زاد على أن قال ذكره ابن حبان في الثقات، لكن كما هو معلوم الحديث الآن هو عن طريق شخصين، الإسناد عن طريق شخصين وليس شخصا واحدا. ثم أيضا الحديث الذي هو قراءة الرسول بسورة الأعراف هي جاءت من طريق أخرى، يعني من جهة من طريق زيد بن ثابت ليس خاصا بطريق عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم أيضا اثنان بقية وشريح بن يزيد أبو حيوة الحمصي عن بقية أخرج له من نعم بقية أخرج له البخاري تعليقا البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وشريح أخرج له أبو داود والنسائي وشريح أخرج له أبو داود والنسائي نعم عن ابن أبي حمزة عن ابن أبي حمزة هو شعيب ابن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن يعني كثيرا ما يأتي بلفظ شعيب وشعيب بن أبي حمزة وهنا قال ابن أبي حمزة عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه عروة بن الزبير وقد مر ذكره عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق أكثر الصحابيات حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها. قال القراءة في الركعتين بعد المغرب. وقال أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثني أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي القراءة في الركعتين بعد المغرب يعني في الراتبة القراءة في الركعتين بعد المغرب يعني في السنة الراتبة، وأنه يقرأ فيهما بقل هو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقد أورد النسائي في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنه رمق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يعني أكثر من 20 مرة أو 20 مرة يقرأ بالركعتين بعد المغرب بقل يا الكافرون وقل هو الله أحد، وكذلك في الركعتين قبل الفجر، يعني في السنة الراتبة للفجر التي هي قبلها والسنة الراتبة للمغرب التي هي بعدها كان يقرأ بهاتين السورتين، وهما سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يصلي النوافل في بيته، كان يصلي النافلة ثم يخرج ثم يصلي الفريضة ويدخل إلى منزله فيصلي. فلا أدري يعني وجه كون عبد الله بن عمر يعني رمقه إلا أن يكون عنده في منزله يعني في عدد من الأوقات يعني قبل الصلاة أو بعد الصلاة ورآه يعني يعمل هذا العمل الذي هو كونه يقرأ بهاتين الركعتين، يعني بيقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، يعني أنه لأن هذا الرسول إنما كان يعمل هذا في بيته ولا يقال إنه في السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الرواتب في السفر إلا ركعتي الفجر، فإنه ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا. وأما بالنسبة لصلاة ركعتي المغرب فهي مثل الرواتب الأخرى، الرواتب الأخرى لا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في السفر. وإذا ففعل حكاية ابن عمر وأنه فعل أدرك ذلك 20 مرة أي معنى هذا أنه يكون عنده في بيته قبل الصلاة ويكون بعد الصلاة، قبل الصلاة ويكون بعد الصلاة، فيدرك منه قراءته لهاتين السورتين. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا الفضل بن سهل، أخبرنا الفضل بن سهل البغدادي، الفضل بن سهل البغدادي وهو صدوق أخرج حديثه الجماعة إلا ابن ماجه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. على حدثني أبو الجواب، على حدثني أبو جواب، نعم أبو جواب وهو أحوص بن جواب، أبو جواب يعني كنية تتوافق اسم أبيه، وهو لا بأس به، نعم قال لا بأس به ولا لا شكرا. صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم، نعم صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عمار بن رزيق، على حدثنا عمار بن رزيق، عمار بن رزيق وهو لا بأس به، نعم. نعم وهو لا بأس به، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أيوه. عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي الهمداني السبيعي عمرو بن عبد الله وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم بن مهاجر وإيش قال عنه؟ صدوق لين الحفظ، صدوق لين الحفظ، أخرج له مسلم والأربعة، أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. أيوة. عن مجاهد، عن ابنه، عن مجاهد بن جبر المحدث المفسر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وأحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال الفضل في قراءة قل هو الله أحد. وقال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء فعل ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه. ثم أورد النسائي فضل في قراءة قل هو الله، فضل قراءة قل هو الله أحد التي هي سورة الإخلاص، وأورد في ذلك عدة حديث، أولها حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الرجل الذي أمره الرسول عليه الصلاة والسلام على سرية فكان يصلي بأصحابه ويختم صلاته بقل هو الله أحد، يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يأتي بعدها في نهاية القراءة بقل هو الله أحد، فاستغرب ذلك أصحابه، فلما جاءوا أخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فقال سألوه لماذا كان يفعل، فقال لأنها صفة الرحمن ويحب أن يقرأ بها، فقال أخبروه أن الله تعالى يحبه، أخبروه أن الله تعالى يحبه لأنه أحب القراءة بها لأنها صفة الرحمن، أي مشتملة على صفة الرحمن، وذلك أنه فيها إثبات الأحدية والصمدية ونفي الأصول والفروع والنظراء، إثبات الأحدية والصمدية ونفي الأصول والفروع والنظراء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد نفي للفروع ولم يولد نفي للأصول ولم يكن له كفوا أحد نفي للأشباه والنظراء، فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو الغني عن كل أحد. ولهذا لما جاء ذكره الصمد، والصمد قيل في تفسيره هو الغني عن كل من سواه والمفتقر إليه كل من عداه الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، ذكر بعد ذلك بعد هذا الإثبات النفي المتضمن إثبات كمال لله عز وجل، وذلك أنه الصمد المستغني عن كل أحد والذي لا يستغني عنه أحد، لكماله ولعظمته ولكمال غناه ليس له أصول ولا فروع ولا نظرة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي مشتملة على صفة الرحمن، وفي هذا إطلاق الصفة على الله عز وجل، وأنه يقال لصفاته صفات، وهذا الصحابي قال صفة الرحمن يعني هذه اللي اشتملت عليه السورة، ففي إطلاق الصفة على الله عز وجل، وأنه يقال لصفاته يقال لها صفات، وإطلاق الصفة عليه جاء في هذا الحديث الذي جاء عن هذا الذي قاله ذلك الصحابي، وأخبر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخبروه بأن الله تعالى يحبه، فهو دال على فضل هذه السورة، ودال أيضا على أنه يمكن أن يجمع في ركعة واحدة بأكثر من سورة، لأن كونه يقرأ بقل هو الله واحد ويقرأ قبلها سورة أو شيء من القرآن معناه أنه يعني يدل على أنه يجوز قراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة، يعني يقرأ سورتين أو أكثر في ركعة واحدة، هذا الحديث يدل على هذا، ويدل أيضا على أنه يمكن أن الإنسان يقرأ سورة متأخرة في المصحف قبل سورة متقدمة عليها في المصحف، لأن هذا الرجل يختم بقوله الله أحد في كل ركعة من الركعات، ومن المعلوم أنه ليس بعد سورة قوله الله أحد في المصحف إلا سورتان، وهي سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وباقي سورة القرآن كلها قبلها، فإذا معناه أنه يقرأ سورة متأخرة قبل سورة متقدمة، قبل سورة متقدمة، ما دام أن كل ركعة يعني يختمها بقل هو الله واحد، فالسورة التي بعد الركعة التي بعدها يأتي فيها بسورة وقل هو الله واحد، ومعنى هذا أنه يجوز أن تقرأ سورة متأخرة في المصحف مقدمة على سورة قبلها في المصحف، لكن هذا خلاف الأولى، والأولى هو أن تكون القراءة على حسب ترتيب المصحف، وهذا جائز، لكن الأولى هو أن تكون القراءة بترتيب المصحف، لأن هناك خلاف بين العلماء بترتيب السور هل هي بالنص أو بالاجتهاد، وجمهور العلماء على أنها بالاجتهاد لا بالنص. وفعل هذا الصحابي يدل على هذه المسألة، وهي أنه يجوز أن يقرأ سورة متأخرة في المصحف ثم يقرأ بعدها سورة متقدمة عليها في المصحف. الإسناد أخبرنا سليمان بن داود. أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو الربيع المصري، وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، يعني ما خرج له الترمذي ولا من ماجه. عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره قريبا. عن عمرو بن الحارث وهو المصري، وهو ثقة فقيه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره أيضا قريبا. عن سعيد بن أبي هلال المصري أيضا، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن المدني وهو ثقة خرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه يروي عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، لأن أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ابن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة مكثرة من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وحديث عمرة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة، وقد مر ذكرها قريبا. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، فسألته ماذا يا رسول الله؟ قال الجنة. تعيد المتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، فسألته ماذا يا رسول الله؟ قال الجنة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قال أبو هريرة ما وجبت يا رسول الله؟ قال الجنة، أي لهذا الذي كان يقرأ هذه السورة العظيمة. وهذا يدل على فضلها كما ترجم له المصنف، وهو دال على أن هذا ثواب، هذا الثواب العظيم لمن يقرأ هذه السورة. لكن كما هو معلوم القراءة التي تكون فيها تدبر وفيها استشعار ما اشتملت عليه من الإخلاص لله عز وجل، ومن اعتقادي أنه الغني عن كل من سواه والمفتقر إليه كل من عداه، وأنه المنزه عن كل نقص والذي هو في غاية الكمال والجلال سبحانه وتعالى، فهو دال على عظم شأن هذه السورة وعظم أجرها وثوابها عند الله عز وجل. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك وهو بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الرحمن. نعم. عن عبيد الله بن عبد الرحمن ويقال عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن أبي ذباب. ابن أبي ذباب وهو ثقة أخرج حديثه. الترمذي والنسائي. أخرج حديثه. الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. عن عبيد بن حنين. عن عبيد بن حنين. عن عبيد بن حنين وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد مر ذكره. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فجاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا يدل على فضلها وعلى عظيم شأنها وأنها سورة عظيمة، وأن في قراءتها الأجر العظيم والثواب الجزيل. لكن ليس معنى كونها تعدل ثلث القرآن لسان يقرأه ثلاث مرات ثم يقول أنا خلاص قرأت القرآن، بل عليه أن يقرأ القرآن وأن يحرص على قراءته وأن يتلوه حق تلاوته، ولا يقتصر على قراءتها ثلاث مرات ويقول أنا قرأت القرآن. لكن هذا يدل على عظم شأن هذه السورة وعلى عظم أجرها. ومن العلماء من قال أن معناها من المتشابه، ومنهم من قال إنها تعدل ثلث القرآن في الأجر، وأن الإنسان يؤجر يعني أجرا عظيما على قراءتها. وابن تيمية رحمه الله له مؤلف خاص بهذه السورة اسمه جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء أن قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن. جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة عن مالك. نعم. وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري المدني، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يروي عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة وهو ثقة أخرج حديثه كذلك البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.